بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا تكون تجارة

Thank you. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع العرابي حلاوه العرابي حلاوه العرابي سلام العرابي واجدروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما فبعثوا حكما من أهله وحكما أهلها يريدا إصلاحا الله بينهما

وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. Oh,